أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 23 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز صفة عامة، مع سورة الملك، مع سورة القلم بصفة خاصة، ومع الآيات من 10 إلى 16 بصفة أخص. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع هذه الآيات حيث تناولناها في اللقاء السابق يوم الخميس مع التفاسير المختصرة الموجزة، وانتهينا إلى التفسير المفصل، ووقفنا مع ابن كثير في تفسير هذه الآيات، وبقي عندنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عدد من التفاسير المفصلة، كتفسير الدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة، تفسير الأستاذ سيد قطب الشنقيطي والمراغي، أو ما تيسر لنا بإذن الله تبارك وتعالى. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، قال في قوله تعالى في الكلمات الأول: حلاف كثير الحلف في الحق والباطل، مهين دنيء كذاب محتقر في الرأي والتمييز، فقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف بالباطل، المهين الدنيء الكذاب، فهو حين يكذب يغطي كذبه بالأيمان الباطلة، وكفى بذلك مهانة وذلا له عند نفسه وعند الآخرين، ويكفي الكذب عيبا أن الله بدأ به 9 صفات مذمومة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الهماز العياب الطعان أو المغتاب. والمشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. فقوله تعالى هماز مشاء بنميم هو كثير الهمز واللمز، بحاث عن عيوب الناس، مما يدل على عيب في ذاته. وقد ذم الله هذا الخلق ونهى عن التماس عيوب الآخرين، فقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقوله تعالى مشاء بنميم تعني أنه إنسان وصولي حاقد على تواصل الناس وترابطهم، فهو يمشي بالنميمة ويقطع أواصر الأخوة ويحول أصدقاء الأمس إلى متباغضين. وفي الأثر من نم لك نم عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك. وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات. وأورد الحافظ ابن كثير طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة عند تفسير هذه الآية، وكذلك صاحب في ظلال القرآن. وأنقل لك هذا الحديث، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال ألا أنبئكم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير معتد أثيم للخير، مناع للخير يعني بخيل معتد يتجاوز الحق ويسير في الباطل، أثيم كثير الآثام والذنوب، فهو نموذج من نماذج الشر، فقد كان يمنع أولاده وأهله من الدخول في الإسلام ويهددهم بمنع ماله ومعروفه ومساعدته عمن دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد خير أعظم من الإسلام، فقد كان يمنع الناس منه، كان ظالما معتديا، وقد حارب القرآن الظلم والعدوان بجميع طرقه وأصنافه حتى في الطعام والشراب. فقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ثم هو أثيم يرتكب المعاصي والإثم بدون تحديد، وهو يدل على تنوع المعاصي والآثام التي يرتكبها. وقيل إن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان موسرا وكان له 10 من البنين، وكان يقول لهم ولأقربائه: من أسلم منكم منعته رفدي وعطائي. وقيل نزلت في أبي جهل، وقيل في غيرهما. وقد ذكر العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآيات تحذر من اتباع كل إنسان متصف بهذه الصفات التسع. ولا تطع كل حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك، زنيم. وهذه الصفات ترسم نموذجا بلغ الغايات في الشرور والآثام: مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك، زنيم. عتل غليظ القلب، جاف الطبع، زنيم دعي، معروف بالشر واللؤم. فقوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، عتل غليظ جاف يعامل الناس بالغلظة والفظاظة، زنيم معروف بالشرور والآثام، كما تعرف الشاة بالزنمة وهي ما يتدلى من رقبتها. قال سعيد بن جبير: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء. وكلمة عتل تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات، فقد يقال إن العتل هو الغليظ الجاف، وإنه الأكول الشروب، وإنه الشره المناع للخير، وإنه الفظ في طبعه، اللئيم في نفسه، السيء في معاملته، زنيم. هذه خاتمة الصفات الكريهة المذمومة. والزنيم من معانيها اللصيق في القوم ولا نسب له فيهم، ومن معاني الزنيم الذي اشتهر بين الناس أو اشتهر بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره. عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. لقد أعطاه الله المال والبنين ومن عليه بالنعم، وكانت تستحق منه شكر النعمة وتصديق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قابل نعمة الله بالتكذيب والاختلاق. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا قرئ عليه القرآن رفض الإيمان والتصديق به، وقال إنه أكاذيب السابقين التي دونت في الكتب وليس من كلام الله. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. والخلاصة: لقد أعطاه الله المال والبنين، فجعل الكفر مكان الشكر، وكذب بآيات الله وقال إنها أكاذيب السابقين. فقال الله عز وجل: سنسمه على الخرطوم. سنسمه، نجعل له سمة وعلامة. الخرطوم الأنف، والمراد سنلحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الأنف. سنسمه على الخرطوم، سنقيض له وسائل الإذلال والمهانة. فقد ذمه الخالق الكريم وسجل ذلك في كتابه الخالد. والمعنى الحرفي للآية: سنجعل وسما وعلامة على أنفه ليتذكر كل من رآه تاريخه ومذلته. والأنف رمز العلو والرفعة، يقال أنف أشم للعزيز، وأنف في الرغام للذليل أي في التراب، ويقال ورم أنفه وحمي أنفه إذا غضب معتزا، ومنه الأنفة. وقد أذله الله يوم بدر، وسينتظره ذل أعظم يوم القيامة. جاء في تفسير المراغي وفي التعبير بلفظ الخرطوم استخفاف به، لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير، وفي استعمال أعضاء الحيوان للإنسان كالمشفر للشفة والظلف للقدم، دلالة على التحقير كما لا يخفى. والخلاصة: سنذله في الدنيا غاية الإذلال، ونجعله ممقوتا مذموما مشهورا بالشر، ونسمه يوم القيامة على أنفه ليعرف بذلك كفره وانحطاط قدره. انتهى تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة لهذه الآيات، عليه سحائب الرحمة والرضوان. والحقيقة كان جميلا، ولا هو بالاختصار المخل ولا الإطناب الممل. في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، بعد أن ذكر تفسير الآيات السابقة قال: وقد جاء بعد قوله تعالى، وقد جاء بعد قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، إشارة إلى أنهم لا يطاعون في مداهنتهم، وأنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لترويج مداهنتهم ولو بكثرة الحلف. وفرق بين المداهنة في الدين والملاطفة في الدنيا، أو التعاون وتبادل المنافع الدنيوية. يقول كما قدمنا عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية، والله تعالى أعلم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. إذن واضح أن الشيخ اكتفى بتفسير الآية الأولى، وجاء في بقية الآيات المفسر لم يفسر هذه الآية. يمكنك الاستعانة بتفاسير أخرى إن شاء الله. فنأتي إلى الظلال، نسأل الله عز وجل أن يظلنا وإياكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب عليه صحابه الرحمة والرضوان، قال: ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطاعة أحد هؤلاء المكذبين بالذات، ويصفه بصفاته المزرية المنفرة، ويتوعده بالإذلال والمهانة بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. وقد قيل إنه الوليد بن المغيرة، وإنه هو الذي نزلت فيه آيات سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله تعالى: سأصليه سقر. ورويت عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنذار أصحابه، والوقوف في وجه الدعوة، والصد عن سبيل الله. كما قيل إن آيات سورة القلم نزلت في الأخنس بن شريق، وكلاهما كان ممن خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوا في حربه والتأليب عليه أمدا طويلا. وهذه الجملة وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة، والتهديدات القاصمة في السورة الأخرى وفي سواها، شاهد على شدة دوره، سواء كان في هو الوليد أو الأخنس، والأول أرجح، في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة، كما هي شاهد على سوء طويته وفساد نفسه وخلوها من الخير. والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم، فهو حلاف كثير الحلف، ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق. والله والله والله، يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به، فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه ويستجلب ثقة الناس. والله والله والله، مش هحلف، أقسم بالله العظيم. عنده فلاتر، وهو مهين لا يحترم نفسه ولا يحترم الناس قوله. وآية مهانته حاجته إلى الحلف، وعدم ثقته بنفسه، وعدم ثقة الناس به، ولو كان ذا مال وذا بنين وذا جاه. فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا، والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنيا. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، هو هماز، يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء. وخلق الهمز يكرهه الإسلام أشد الكراهية، فهو يخالف المروءة ويخالف أدب النفس ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ كراماتهم، صغروا أم كبروا. وقد تكرر ذم هذا الخلق في القرآن في غير موضع، فقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وكلها أنواع من الهمز في صورة من الصور، وهو مشاء بنميم، يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع صلاتهم ويذهب بمودتهم. وهو خلق ذميم، كما أنه خلق مهين لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند الآخرين، حتى أولئك الذين يفتحون آذانهم للنمام ناقل الكلام المشاء بالسوء بين الأوداء، يعني أهل المودة، حتى هؤلاء الذين يفتحون آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينقل أحد إليه ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه رضوان الله عليهم، وكان يقول: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذه رواية، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وروى الإمام أحمد بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وروى الإمام أحمد كذلك بإسناده عن يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ولم يكن بد للإسلام أن يشدد في النهي عن هذا الخلق الذميم الوضيع الذي يفسد القلب كما يفسد الصحب، ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة، ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع، ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض ويجني على الأبرياء في معظم الأحيين. هماز مشاء بنميم. ثم ماذا؟ مناع للخير معتاد أثيم، وهو مناع للخير، يمنع الخير عن نفسه وعن غيره، ولقد كان يمنع الإيمان وهو جماع الخير، وعرف أنه كان يقول لأولاده وعشيرته كلما آنس منهم ميلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا، فكان يمنعهم بهذا التهديد عن الإسلام. ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة مناع للخير فيما كان يفعل ويقول، وهو معتد متجاوز للحق والعدل إطلاقا، ثم هو معتد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى ويمنعهم من الدين. والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية القرآن والحديث اهتماما كبيرا، وينهى عنها الإسلام في كل صورة من صورها، حتى في الطعام والشراب: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لأن العدل والاعتدال طابع الإسلام الأصيل، وهو أثيم يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت أثيم بدون تحديد لنوع الآثام التي يرتكبها. فاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة وإلصاقها بالنفس كالطبع المقيم. عتل بعد ذلك زنين، وهو بعد هذا كله عتل، وهي لفظة تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات. فقد يقال إن العتل هو الغليظ الجافي، وإنه الأكل الشروب، وإنه الشره المنوع، وإنه الفظ في طبعه، اللئيم في نفسه، السيء في معاملته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: العتل كل رغيب الجوف، وثيق الخلق، أكل شروب جموع للمال منوع له، ولكن تبقى كلمة عتل بذاتها أدل على كل هذا، وأبلغ تصويرا للشخصية الكريهة من جميع الوجوه، وهو زنيم. وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة في عدو من أعداء الإسلام، وما يعادي الإسلام ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز الذميم. والزنيم من معانيه اللصيق في القوم لا نسب له فيهم، أو أن نسبه فيهم ظنين، ومن معانيه الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره. والمعنى الثاني هو الأقرب في حالة الوليد بن المغيرة، وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهينا في القوم، وهو المختال الفخور. ثم قال ربنا عز وجل: أن كان ذا مال وبنين يعقب على هذه الصفات الذاتية بموقفه من آيات الله من التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وما أقبح ما يجزى إنسان أو ما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته وسخرية من رسوله صلى الله عليه وسلم واعتداء على دينه، وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم. لذلك قال ربنا عز وجل سنسمه على الخرطوم، من ثم يجيء التهديد من الجبار القهار يلمس في نفسه موضع الاختيال والفخر بالمال والبنين كما لمس وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه، ويسمع وعد الله القاطع سنسمه على الخرطوم. ومن معاني الخرطوم طرف أنف الخنزير البري، ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه، والأنف في لغة العرب يكنى به عن العزة فيقال أنف أشم للعزيز وأنف في الرغام للذليل، أي في التراب، ويقال ورم أنفه وحمي أنفه إذا غضب معتزا، ومنه الأنفة. والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير، الأولى الوسم كما يوسم العبد، والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير. وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاصما، فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ولو بالباطل مذمة يتوقاها الكريم، فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض بهذا الأسلوب الذي لا يبارى، في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظة من ألفاظه جنبات الوجود ثم يستقر في كيان الوجود في خلود. إنها القاصمة التي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انتهى تفسير في ظلال القرآن. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اسكنه فسيح الجنات. تفسير القرآن للمراغي في شرح المفردات، الحلاف كثير الحلف في الحق والباطل، والمهين المحتقر الرأ والتمييز، ثم خص من هؤلاء المكذبين أصنافا هانت عليهم نفوسهم فأفسدوا فطرتها تشهيرا بهم، فقال ولا تطع كل حلاف، أي ولا تطع المكثار من الحلف بالحق وبالباطل. والكاذب يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على الله ضعفه ومهانته أمام الحق، وفيه دليل على عدم استشعاره الخوف من الله. والكذب أشر كل شر أو أس كل شر ومصدر كل معصية، وكفى مسجرة لمن اعتاد الحلف أن جعله الولي فاتحة المثالب وأس المعايب. مهين أي محتقر الرأي والتفكير، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حبك الله الذي احتنى فيه. هماز عياب طعان، مشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، وهماز أي عياب طعان يذكر الناس بالمكروه وينال من أعراضهم بذكر مثالبهم. ومشاء بنميم أي نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم. وأصل النميمة الحركة الخفيفة، ومنه أسكت الله نأمنه أي ما ينم عليه من حركته. مناع للخير، بخيل، معتد، تجاوز الحق ويسير في الباطل، أثيم، كثير الآثام والذنوب. فهو بخيل بماله، ممسك له لا يجود به لدى البأساء والضراء، فهو لا يدفع عوز المعوزين، ولا يساعد المحتاجين البائسين، ولا ينجد الأمة إذا حزبها الأمر وضاقت بها السبل، كدفع عدو يهاجم البلاد، أو دفع كارثة نزلت بها تحتاج إلى بذل المال. معتد أي متجاوز لما حده الله من أوامر ونواهي، فهو يخوض في الباطل خوضه في الحق، ولا يتحرج من ارتكاب المآثم والمظالم. أثيم أي كثير الآثام، ديدنه ذلك، فهو لا يبالي بما ارتكب ولا بما اجترح. عتل شديد الخصومة، الفظ الغليظ، بعد ذلك زنيم يعرف بالشر واللؤم، كما تعرف الشاة بزنمتها، وهو الجزء المسترخي من أذنها حين تشق ويبقى كالشيء المعلق. عتل بعد ذلك أي وفوق ذلك هو فظ غليظ جاف، يعامل الناس بالغلظة والفظاظة. زنيم أي معروف بالشرور والآثام، كما تعرف الشاة بالزنمة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء، أن كان ذا مال وبنين. ثم ذكر بعض ما ربما دعاه إلى طاعتهم، فقال: أن كان ذا مال وبنين، أي لا تطع من هذه مثالبه من جراء ماله وكثرة أولاده وتقويه بهم، فإن ذلك لا يجديه نفعا عند ربه، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله من فضله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا تلي عليه القرآن قال ما هو إلا من كلام البشر ومن قصص الأولين التي دونت في الكتب وليس من عند الله تعالى، وهو نحو قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات ثم قال الله عز وجل: سنسمه، أي نجعل له علامة وسمة، سنسمه على الخرطوم على الأنف. فبعد أن ذكر قبائح أفعاله توعده فقال: سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له سمة وعلامة على أنفه. والمراد أن سنبين أمره بيانا واضحا حتى لا يخفى على أحد، كما لا يخفى ذو السمة على الخرطوم. وفي هذا إذلال ومهانة له، لأن السمة على الوجه شين، فما بالك بها في أكرم موضع وهو الأنف الذي هو مكان العزة والحمية والأنفة. ومن ثم قالوا الآنف في الأنف، وقالوا حمي أنفه، وقالوا هو شامخ العرنين، وعلى عكسه قالوا في الذليل: جدع أنفه ورغم أنفه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل. وفي التعبير بلفظ الخرطوم استخفاف به، لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير، وفي استعمال أعضاء الحيوان للإنسان كالمشفر للشفه والظلف للقدم دلالة على التحقير كما لا يخفى. والخلاصة: سنذله في الدنيا غاية الإذلال، ونجعله ممقوتا مذموما مشهورا بالشر، ونسمه يوم القيامة على أنفه ليعرف بذلك كفره وانحطاط قدره. انتهى تفسير المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل، مهين فعيل من المهانة وهي القلة في الرأي والتمييز، وقال مجاهد هو الكذاب، قال قتادة المكثار في الشر، وكذا قال الحسن، وقيل هو الفاجر العاجز، وقيل هو الحقير عند الله، وقيل هو الذليل، وقيل هو الوضيع، ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، الهماز المغتاب للناس، قال ابن زيد هو الذي يهمز بأخيه، وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم. قال كذا قال أبو العالية والحسن وعطاء بن أبي رباح، وقال مقاتل عكس هذا، وقال مقاتل عكس هذا. والمشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، يقال نم ينم إذا سعى بالفساد بين الناس، ومنه قول الشاعر ومولى كبيت النمل لا خير فيه لمولاه إلا سعيه بنميم. وقيل النميم جمع نميمة. مناع للخير أي بخيل بالمال ولا ينفقه في وجهه، وقيل هو الذي يمنع أهله وعشيرته عن الإسلام، قال الحسن يقول لهم من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا، معتد أثيم أي متجاوز الحد في الظلم كثير الإثم. عتل بعد ذلك زنيم، عتل قال الواحدي المفسرون يقولون هو الشديد الخلقي الفاحش الخلقي، وقال الفراء هو الشديد الخصومة في الباطل، قال الزجاج هو الغليظ الجافي، قال الليث هو الأكول المنوع، يقال عتلت الرجل أعتله إذا جذبته جذبا عنيفا، ومنه قول الشاعر نقرعه قرعا ولسنا نعتله. بعد ذلك زنيم أي هو بعد ما عد من معايبه زنيم، والزنيم هو الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة أو الماعز، ومنه قول حسان زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم للأكارعي. وقال سعيد بن جبير الزنيم المعروف بالشر، وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاة، وقيل هو الظلوم. أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله لا تطع أي لا تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين، قال الفراء والزجاج أي لأن كان، والمعنى لا تطعه لماله وبنيه، قرأ ابن عامر وأبو جعفر والمغيرة وأبو حيوة أن كان بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام، وقرأ حمزة وأبو بكر والمفضل أن كان بهمزتين مخففتين، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر، وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد به التوبيخ والتقريع، حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله، وقرأ نافع في رواية عنه بكسر الهمزة على الشرط إن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا، قال أساطير الأولين هذه الجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل للنهي، وقد تقدم معنى أساطير الأولين في غير موضع. سنسمه على الخرطوم أي سنسمه بالكي على خرطومه، قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد الخرطوم الأنف، قال مقاتل سنسمه بالسواد على الأنف، وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول النار. قال الفراء: والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. قال الزجاج: سيجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من سوداد وجوههم. وقال قتادة: سنلحق به شيئا لا يفارقه. واختار هذا ابن قتيبة. قال: والعرب تقول: قد وسمه ميسم سوء يريدون ألصق به عارا لا يفارقه. فالمعنى أن الله ألحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الخرطوم. وقيل معنى: سنسمه سنحطمه بالسيف. وقال النضر بن شميل: المعنى: سنحده على شرب الخمر. وقد يسمى الخمر بالخرطوم. ومنه قول الشاعر: تظل يومك في لهو وفي طرب، وأنت بالليل شراب الخراطيم. وقد أخرج عبد الرزاق والفرياني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب القدر. فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم طوى الكتاب ورفع القلم، أو طوي الكتاب ورفع القلم، وكان عرشه على الماء، فارتفع بخار الماء فتفتقت منه السماوات. ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه والأرض على ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت الجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن عباس: نون والقلم وما يسطرون. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ثم ذكر روايات. كلام هذا كنا تناولناه قبل عند تفسير الآية الأولى، وهنا كأنه يتناول شرحا مجملا للسورة. وفي الحديث عند مسلم وغيره عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة رضي الله عنها قال: فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والواحدية عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابي ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك. فلذلك أنزل الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي الدرداء قال: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن مردوي عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فستبصر ويبصرون، قال: تعلم ويعلمون يوم القيامة بأيكم المفتون؟ قال: الشيطان، كانوا يقولون إنه شيطان وإنه مجنون. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: بأيكم المجنون؟ وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول: لو ترخص لهم فيرخصون. أخرج ابن مردوي عنه أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين، الآية، قال يعني الأسود بن عبد يغوث. وأخرج ابن مردوي عن أبي عثمان النهدي قال: مروان لما بايع الناس ليزيد سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: إنها ليست بسنة أبي بكر وعمر، ولكنها سنة هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما. قال: فسمعت ذلك فسمعت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت إنها لم تنزل في عبد الرحمن ولكن نزل في أبيك، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأخرج ابن جرير وابن مردوي عن ابن عباس قال نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فلم نعرف حتى نزل عليه بعد ذلك زنيم فعرفناه له زنمة كزنمة الشاه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال العتل هو الدعي والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر. وأخرج عبد بن حميد وابن عساكر عنه قال الزنيم هو الدعي. وأخرج الفرياني أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله زنيم فقال ظلوم. وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريق وقيل في الوليد ابن المغيرة. انتهى تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، قيل الأخنس بن شريق في قول الشعبي والسدي وابن إسحاق، وقيل الأسود بن عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسود قاله مجاهد، وقيل الوليد بن المغيرة عرض على النبي عليه الصلاة والسلام مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه قاله مقاتل، وقال ابن عباس هو أبو جهل بن هشام. والحلاف الكثير الحلف، والمهين الضعيف القلب، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما الكذاب، والكذاب مهين، وقيل المكثار في الشر قاله الحسن وقتادة. قال الكلبي المهين الفاجر العاجز، وقيل معناه الحقير عند الله، وقال ابن شجرة إنه الذليل. قال الرماني المهين الوضيع لإكثاره من القبيح، وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة، وهي هنا القلة في الرأي والتمييز، أو هو فعيل بمعنى مفعل والمعنى مهان. هماز مشاء بنميم، قال ابن زيد الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان. قال الحسن هو الذي يهمز ناحية في المجلس كقوله تعالى همزة، وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، قاله أبو العالية وعطاء بن أبي رباح والحسن أيضا. قال مقاتل ضد هذا الكلام إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة واللمزة الذي يغتاب في الوجه. وقال مرة هما سواء، وهو القتات الطعان للمرء إذا غاب، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. قال الشاعر تدلي بود إذا لاقيتني كذبا، وإن أغب فأنت إن تدلي بود إذا لاقيتني كذبا، وإن أغب فأنت الهامز اللمزة. قوله تعالى مشاء بنميم، أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، يقال نم ينم نما ونميما ونميمة، أي يمشي ويسعى بالفساد. وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وقال الشاعر ومولى كبيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بنميم. قال الفراء هما لغتان، وقيل النميم جمع نميمة. مناع للخير أي للمال أن ينفق في وجوهه، قال ابن عباس يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته. وقال الحسن يقول لهم من دخل منكم في دين محمد لا ينفعه بشيء أبدا، معتد أي على الناس في الظلم، متجاوز للحد، صاحب باطل، أثيم أي ذي إثم ومعناه أثوم، فهو فعيل بمعنى فعول. عتل بعد ذلك زنيم، العتل الجافي الشديد في كفره. قال الكلبي: والفراء هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر. ومنه قوله تعالى: خذوه فاعتلوه. وفي الصحاح: وعتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل معتل بالكسر، ويقال يصف فرسا تفرعه فرعا ولسنا نعتله. قال ابن السكيت: عتله وعتنه باللام والنون جميعا. والعتل الغليظ الجافي، والعتل أيضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بالكسر بين العتل أي سريع إلى الشر، ويقال لا أنعتل معك أي لا أبرح مكاني. قال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة 70,000. قال علي بن أبي طالب والحسن: العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر: يعتل من الرجال زنيم، غير ذي نجدة وغير كريم. والزنيم الملصق بالقوم الدعي، وقيل من كانت له زنمة، قيل من يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، وهو اللئيم الذي يعرف بلؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. وقيل هو الظلوم. وكان الوليد دعيا في قريش، ليس من سنخهم، ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. فقال الشاعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. قال حسان: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علي رضي الله عنه أنه الذي لا أصل له، والمعنى واحد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده. قال عبد الله ابن عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأولاد أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. حديثتي في يعني ليست بالصحيحة. يقول: قالت ميمونة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، وإذا فش فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقيل نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زنيما. قال ابن عباس في هذه الآية: نعت، فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زنمة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مر الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. تلم بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حيوة والمغير والأعرج: أن كان بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المفضل وأبو بكر وحمزة: أن كان بهمزتين محققتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين فهو استفهام، والمراد به التوبيخ. يجوز أن يكون التقدير: لأن كان ذا مال وبنين، يقول إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين. ويجوز أن يكون التقدير: لأن كان ذا مال وبنين، يكفر واستكبر، ودل عليه ما تقدم من الكلام، فصار كالمذكور بعد الاستفهام. إلى آخر ما قال. نعم حاضر. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. احنا عندنا درس دلوقتي على الساعة 3 للأكاديمية، سنسمه على الخرطوم. قال ابن عباس سنحتمه بالسيف، وقد ختم الذي نزلت فيه هذه الآيات في يوم بدر بالسيف، فلم يزل مختوما إلى أن مات. وقال قتادة سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها. ثم ذكر كلاما مكررا. وبهذا نكون قد وقفنا على تفسير هذه الآيات بفضل رب الأرض والسماوات من 10 إلى 16. وبهذا نكون قد أتينا على تفسير مقدمة سورة القلم، ويمضي بنا التفسير إن شاء الله تعالى مع قصة أصحاب الجنة في درس يوم الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عندنا الأحد هيكون في درس حديث، والاثنين على التيسير إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله. يمكن تقول حتى كان محمد أخبر أنه يصلح للماضي والاستقبال، كان محمدا مبصرا في الماضي.